وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي يترى وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح وقد سبق بعضها في أبواب. لا تفلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحاجة الأربعة التي قبلها في الحث على طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم عند المنازعة لما في ذلك من استحباب الأمن ونصر المظلوم وردع الظالم وقضاء حاجة المسلمين أو القضاء على الفتح. ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أترى وأمور تنكرونها. قال فما تأمرون يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. فالمؤمن يؤدي ما عليه من الحقوق ويسأل الله الذي له ولا يفتح باب فتنة. قال عليه السمع والطاعة في المعروف. هل من خلع يدا من الطاعة لقي الله ولا حجة له. الواجب السمع والطاعة في ولاة الأمور والتعاون معهم على البر والتقوى. وإذا رأى من أمره شيء فليكره فيأتي من أصل الله ولا يزجعن يدا من طاعة. هذا هو الواجب على الجميع، هو التعاون مع ولاة الأمور والحرص على استعداد الأمن وعلى قضاء حاجة المسلمين وعلى كف الأذى عنهم لما فيه من المصلحة العامة. فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، كونها وعلى حق وما أعطي حق هذه مسألة جزئية. فلا توجب أن ينزع يدا من طاعة، بل عليه يسمع ويطيع في المعروف ويسأل الله الذي له ويؤدي الذي عليه من السمع والطاعة في المعروف والتعاون على البر والتقوى. هذا هو الواجب على الجميع. وفق الله منهم. حديث من أهان السلطان أهانه الله. ما أعرفها، ما تبعتها سنده، لكن مقتضى العدل لا تذلك، لأن إهانته تنزل من قدره عند الناس، تلقف شوكته، يتساهل به الناس. الواجب احترامه، سمو الطاف المعروف حتى يحترم، حتى يهاب، حتى يأمن الناس. الله لا إله إلا هو، لا تهم الشهادة، لا تهم الشهادة، لا يعلم من الله ما شاء الله ولا يعود رحمه ولا يعود رحمه. نعم يدخل به. المقصود من تأميله السمع والطاعة. لا، المقصود السمع والطاعة. المقصود من الإمارة السمع والطاعة حتى يتم أمرهم، حتى يصيرون مطمئنين. إن شاء الله. قل الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يشرك ربي ولا مشرك له شبهة. صلي معه، تقرص معه، لأن قول بعض هذا لا بأس. قول بعض هذا لا بأس. قول الناس عليك الناس مشرك واسع مشرك واسع مشرك واسع. نعم تابع وأحسن الله عليكم. نعم تابع. نعم لما جعل يتبع الإمام، لما جعل يتابع ما هو مخالف. هذا سؤال يقول السائل هل من قال إن أشرف وظيفة على وجه الله هي وظيفة الرسل وهي الدعوة لله وليست المراتب غيرها هل يعتبر هذا إهانة الأمير؟ هذه إهانة. دعوة الرسل لا في شك أنها مهمة جدا للأمراء والعلماء. دعوة الرسل واجب على الأمراء والعلماء جميعا، واجب الجميع.